أبا الزهراء الله عليه الله وسلم. عليه وسلم. أبا الزهراء الله الله الله صلى الله عليه وسلم. أبا الزهراء قد جاوزت قدري، اللهم صل عليه صل عليه، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا تجلى مولد الهادي. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب. لقد وضعت وهاجا منيرا، لقد وضعت وهاجا منيرا حبيبي، اللهم صل عليه. لقد وضعت وهاجا منيرا، كما تلد السماوات الشهابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم. لقد وضعت وهاجا منيرا، اللهم صل عليه. كما تلد السماوات الشهابا، اللهم صل عليه. طيب طيب طيب، فقام على سماء البيت نور. الله الله الله الله الله، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقاب. أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الفقراء أبا الفقراء، يا أبا الزهراء أبا الزهراء قد جاوزت قدري يا حبيبي. صلي عليه صلي عليه، اللهم صلي عليه.

ابوكم الله الله يا مرحبا يا مرحبا الله الله خير الجزاء جزاؤكم الله الله يا مرحبا يا ساداتي الله الله ملأ الوجود ضياؤكم الله الله بالمصطفى لا تتركوا عطر مديحكم الله.